طبعا هذا يسأل عن حديث يعني يقول سيأتين على الناس جمال لا يسلم الذي لا يسلم لدين دينه، وأنه يفر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن حجر إلى حجر. ثم ذكر فيه قال إن المعيشة إذا لم تأتي بمعاصي الله عز وجل فإذا كان هذا الزمان حلت فيه العزوبة. قال وكيف ذاك يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزوج؟ قال طبعا الحديث هذا باطل على لسان كل محدث،